إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق لكم زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ بشرح سنن أبي داود زلنا في كتاب الجهاد وكنا قد مر على أول أربع حديث ما ذكرناهم، يعني انتقلنا مباشرة إلى حديث الطائفة المنصورة فهمت أنا في أول الحديث. فنرجع لأول الكتاب نأخذ باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. وقلنا بأن الجهاد هو ذروة سلامة للأمة، وقد شرع عز وجل الجهاد الكفار وقتالهم لنصرة الدين وأوجب على المسلمين الهجرة أيضا قبل الفتح، قبل فتح مكة، للحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونصرته على أعدائه. فلما أعز الله عز وجل الإسلام وفتح مكة وعز الله المسلمين وفتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم نسخ وجوب الهجرة، فنسخ وجوب الهجرة وللمرء بعدها أن يعمل، ويعني نسخ وجوب الهجرة من مكة طبعا انتهى الأمر، لكن بقيت الهجرة أو الجهاد سواء جهاد السنين أو جهاد النفس أو هجرة المرء من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو هجرة المرء من أي مكان يعني لا يستطيع أن يكون في دينه إلى مكان آخر، هذه تبقت إلى يوم القيامة. لكن وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة نصت إلى الإسلام قد نسخ بفتح مكة. قال المؤلف كتاب الجهاد باب ما جاء في الهجرة سوق البدو. حدثنا مؤمن بن الفضل، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. طيب هذا الحديث استفتح به المؤلف رحمة الله عليه الإمام أبو داود هذا الكتاب كتاب الجهاد، فبدأ بالهجرة، ذكر فيه أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال النبي صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وويحك كما سيأتي الكلام معنا غير ويلك، في فرق بين ويحك وويلك. وقال ثم بين له ان شأن الهجره شديد، يعني امر الهجره ليس بالامر الهين قد تستطيع انت عليه. فساله عندك ابل؟ قال نعم. قال تعطي؟ قال تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا لن ينقصك كما سياتي. اولا الجهاد، ما معنى الجهاد؟ الجهاد في اللغه جاء من الجهد والمشق او من الجهد والمشق، وذلك لان الجهاد فيه فيه مشقه عظيمه، انك تذهب وقد لا ترجع، تقتل في سبيل الله عز وجل، وقد أيضا تذهب بنفسك وبمالك فلا ترجع لا بنفسك ولا بمالك من شيء، فكان فيه تقديم الجهد وفيه المشقة. وذلك هذا معنى الجهاد في اللغة. أما الجهاد في الشرع وبذل الجهد في قتال العدو، بذل الجهد في قتال العدو، ممكن تقول في قتال الكفار، العدو يقصد به الكفار هنا، وقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وقد فرض عين بأكثر من حالة. الحالة الأولى فرض عين إذا اختار الأمير من أهل البلاد أناس بعينهم يقاتلون معه فهذا أصبح فرض عين عليه، هذه الحالة الأولى، وأصبح هذا جهاده طلب، ولكنه تعين على من اختير للخروج مع الأمير ومع قائد الجيش. والنوع الثاني من فرض العين أو الحالة الثانية إذا استنفر أهل البلد أو دهمهم العدو، يعني استنفروا جميعا أو ودهمهم العدو، فأصبح كل أهل البلد الجهاد عليهم فرض عين. وإن لم يكن هذا الأولى أو الثانية فيكون بعد ذلك الفرض كفاية، سواء كان في جهاد الطلب، فلو نفر من كل فرقة طائفة، فإذا لو خرج طائفة أصبح الباقي عليهم الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، المهم يخرجوا البعض يجاهدوا، أو كجهاد الطلب، أو أن الأمير يختار بعض الناس دون بعض، فالذي اختارهم قلنا تعيل عليه، والذي لم يختارهم أصبح الجهاد فرض كفاية، إذا احتج إليهم يخرج، إذا لم يحتج إليهم سد عنهم إخوانهم الذين خرجوا بفرض العين. وقلنا الإمام قال باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. طب ما معنى الهجرة؟ هذا كان الجهاد، وده يعني قلنا الأسبوع الماضي بس نعيده، الهجرة انتقالي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة انتقالي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت أولا الهجرة من مكة إلى المدينة، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر معه أصحابه. وصارت المدينة فيها من المهاجرين والأنصار، وقد مدح الله عز وجل المهاجرين أولا في الآيات ثم مدح الأنصار، لكن المهاجرين أعلى درجة ومرتبة من الأنصار، لأن لهم أجر الهجرة وأجر النصرة، وأما الأنصار فلهم أجر النصرة فقط لأن كانوا في المدينة لم يهاجروا. من أين؟ من قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وصفهم الله عز وجل بالهجرة وبالنصرة، فكانوا أعظم درجة وأفضل من الأنصار. لا شك أن الأنصار لهم منقبة عظيمة أيضا جاءت كثيرة في السنة حتى أننا نستفيد، لكن إحنا نبين أن الهجرة لهؤلاء مقام الهجرة نوعنا الآن، فكان المهاجرون لهم هذا الأفضل العظيم. فلما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد. طب ما معنى ويحك؟ ويحك تقال لمن وقع في شيء يشفق عليه منه وهو ليس فيه مذموما، يعني واحد يجي يقول لك ايه انا اريد ان احج ماشيا، تقول له ويحك ما تحج ماشيا اركب، ليش؟ اراد شيئا اشفقت عليه منه، او اريد ان انتقل من يوم المنى كما بيقول الترويه، يعني يريد ان يذهب لعرفه ماشيا صح، فهذا مشقه شديده جدا يقع، يعني لو ذهب ماشيا سيقع في الطريق، ولو وصل على عرفه سيصل الى النوم مباشره ويضيع عليه اليوم، فما يفعل في الحر والذيل؟ فتقول له ويحك، يبقى كلمه تقال لمن وقع في شيء يشفق عليه منه وليس مذموما، بخلاف ويلك. ويلك هذه بقى لا تقال الا لانسان وقع في محظور، يعني واحد فعل شيء قل ويلك على ما سيصيبك بما فعل، زي كده من الولد الصغير بيعمل شيء فاصحاب بقى اللغه كان يقول له ويلك يا ويلك، ويلك من المعلم، ويلك من كذا، يعني ايش وقع في المحظور، لتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه، هو اشفق عليه، قال لذلك قال له ان امر الهجره شديد او ان شان الهجره شديد، يعني فاشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقل من مكانه الى مكان اخر، لذلك قال له هل لك من ابل؟ فقال له نعم، قال هل تؤدي صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار، يعني يقصد له وسأل عنده اشياء يعني يتعهدها في مكانه ام لا، فلما علم ذلك يعني عنده استقرار، عنده شيء مستقر به، فقال اعمل، يعني وهو ان يعمل اعمالا صالحه، ان يعمل اعمالا صالحا، اعمال صالحه، ولما قال له وكن فاعمل من وراء البحار، هنا البحار يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم المدن والقرى، يعني كل كان يسمى مش البحر يعني وراء البحار اللي هو لا، يقصد به ما وراء البحار، ما يقصد به المدن والقرى، في بدو وفي قرى ومدن، فالبحار يرى بها المدن والقرى، لذلك يقول البحر بلدة أو القرية، أنا ساعتها عادة تروح للأقاليم يقول لك بحاري، روح بحاري كده، روح كذا، يعني روح للبلدة أو روح للقرى، ما تذهب لمثلا البدو أو غير ذلك. فقال له نعم، يعني اعمل من وراء البحار، قال ولن يترك الله من عملك شيئا، يعني لن ينقصك الله عز وجل من عملك شيئا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كن مع الإبل واعمل صالحا في مكانك ولك الأجر، فيما ستعمل والنية محسوب لك. كأنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه إذا هاجر ما يستطيع أن يستمر في الهجرة، لأن الإنسان لو هاجر عليه أن يداوم على الهجرة ما يعود، فخشي أنه يقطعها فيبطل عمله، فكأنه قال له افضل في مكانك أفضل واعمل صالحا ولن ينقصك الله من عملك شيئا ويأجرك على قدر النية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يبقى مع الإبل وهذا لن ينقصه شيء، بخلاف لو كان المرء ليس عنده شيء غيره، يعني واحد ما عنده شيء غيره، ما عنده لا زرع ولا إبل ولا أرض ولا شيء، فهذا يستطيع أن يهاجر ويؤدي أمر الهجرة، لأن اللي بيهاجر وعنده شيء ممكن يعني يحل لأملاكه، يحل لمشيئته، يحل لزرعه، يحل شيء فيقطع هجرته. أما الذي ليس عنده فلا لا يحل لهذا الأمر ويستطيع أن يكمل الهجرة في ذلك. طبعا هذا كله إن كان هو ليس وجوبا عليه الانتقال، وإلا لو كان في بلد من بلاد الكفر ولا يستطيع أن يقيم دينه أو لا أو يخشى نفسه الفتنة أو غير ذلك، ولو عنده أموال الدنيا لابد ينتقل، يعني هذه مقيدة بهذه المسألة لابد أن، لكن لو كان متمكن من دينه في المكان الذي هو فيه ومن قامة الشعائر وغير ذلك فهنا يعني إيش خلاص يبقى لا حرج عليه ذلك. أما لو كان الأمر غير ذلك فعليه أن ينتقل ويقيم دينه في أماكن أخرى. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن المقدام عن ابن شريك لا حدثنا شريك عن المقدام بن عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة صوت على التليجرام مفيش إشكال الحمد لله إيش عن المقدام بن شريح صح أنا أخطأت نعم هو المقدام بن شريح حسنت. قال سألت عائشة رضي الله عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه تلاع صحيح وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي عائشة ارفقي إن الرفق لا يكون في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. هذا الحديث أورده الإمام أبي داود أو الإمام أبو داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو، يعني إيش يبدو؟ يعني يحب يذهب إلى البدين ولم يكن يعيش في البدين ولم يكن هناك نبي قطن البدين من قبل. كل الأنبياء الذي أرسلهم الله عز وجل كانوا أهل البلد والقرى، ولقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. القرى دي البلدان مش القرى اللي تقصد بها، في فرق، القرى يسكنهم الناس والبادية اللي هي الصحراء غادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا البادية بقى سواء قرية صغيرة أو بلد مركز محافظة كل هذه خلاص يسكنها الناس من الحضر يعني. لأن هنا قالت كان يبدو إلى هذه التلاع، يبدو يعني يذهب هذه التلاع أماكن تلاع للأماكن اللي بنحذر فيها من أعلى لأسفل، أي تل جبل مرتفعات ينحذر فيها من أعلى إلى أسفل. فكأنه تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يذهب إلى البادية لكنه لم يسكن البادية قط كما قلنا، ولا هناك نبي سكن البادية من قط. فالرسل كلهم جاءوا من الحاضرة، الحاضرة يعني من القرى والمدن وليسوا من البادية. كذلك قوله تعالى فإذا أخرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، إذن النساء لم يكن رسل قط، الرسالة لابد تكون في الرجال. قالوا وهنا لو ذهب الحضري إلى البادية أحيانا لا يسمى بدويا، لكن لو سكن البادية يسمى بدويا في ذلك. وكان البعض يذهب للبادية يعني يلتقون بالأهل البادية، أحيانا يتعلمون منهم بعض اللغات بعض الأمور، كما الشافعي ذهب وجل بعض القرى في بداية طلبه سنوات يتعلم العربية ويتقنها والنحو وغير ذلك. ومع ذلك لا يسمى بدويا، له ذلك. صحيح، لأن أيضا ذكر الله عز وجل عن يوسف وإخوته في سورة يوسف، لما قال الله عز وجل عن يوسف: وجاء بكم من البدو، بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، جاء بكم من البدو، ليس معناهم سكان البدو، لا، يعني هم جاءوا من قبل البدو، ده المقصود هنا. طيب هي تقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البديع، كان يبدو ذي اطلاع، كان يخرج يعني البديع، ثم قال: فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة. هي الناقة المحرمة هنا اللي هي صعبة، يعني ليست فيها، قال إن ليست ذلولا، ذلك لما أرسلها عائشة أمرها بالرفق معها، تتعامل معها بالرفق، فقال لذلك يقال فلان يركب الصعب، يعني اللي هو ويركب الصعب والذلول، يعني يستطيع يركب الدواب الصعبة والذلولة أيضا، وهذه أو الصعب اللي تتحمل المشاق. فأرسل إلى ناقة محرمة، هي لم يظهر في الشراح لماذا أرسل لها ناقة من الإبل، يعني محرمة يعني هذه من الإبل الصدقة، من الإبل الصدقة، هل أرسلها لها لتحليبها؟ أظهرها كذا والله أعلم أنها لتحليبها، لكنه أرشدها أن يرسل رفق فيها مطلقا، أن ترفق بها، ويعني إن كانت صعبة لا تقص عليها أيضا. ثم ذكر جملة عظيمة جدا يعني تحتاج لدراسات: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذه طبعا يعني أدب الرفق وخلق الرفق، هذا أمر عظيم جدا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثير في يعني مواقف، وهذه من الأخلاقيات التي لابد للمسلم. أقول ما بيقول طبعا طلاب العلم، بيقول الذين يشتغلون في الدعوة، أنه كيف يترفق، يكون عنده الرفق في الأشياء. ذلك قال: ما كان الرفق يكون في إلا له، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذا يدل أن الرفق محمود، وضد الرفق مذموم. طبعا ليس على إطلاقه، لكنه أحيانا يكون ضد الرفق لو كان في محله محمودا، لكن لو كان على إطلاقه فيكون فيه مذموما. لكن هو المسألة هنا في الباب يعني يتكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للبادية كان أحيانا، وهذه قد تكون يعني فيها نوع من التفكر والتدبر والاختلاء بالنفس غير ذلك، لكن لم يكن العلماء يحبون أن يخرج المرء للبادية كثيرا، يعني حتى لا يضيع الصلوات الجماعات ولا يضيع الجمعة غير ذلك، فكان يعني المسألة على إيه، تخلل الوقت كده، لكن مش يكون على طول في البادية فتفقد هذه صلوات المساجد غير ذلك. ثم انتقل الحديث باب في الهجرة انقطعت. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهنا أورده أبو داود حمكم الله: باب الهجرة انقطعت أم لا. طب الهجرة انقطعت من مكة للمدينة، نعم قلنا انقطعت الهجرة بفتح مكة، لأنها صارت مكة دارت إسلام، فلا يكون هناك فيها هجرة، وقلنا الهجرة انتقالي من دار الكفر لدار الإسلام، وممكن أنتقل من دار الإسلام لدار أخرى لو كان دار الإسلام دي فيها لا يستطيع أن يقيم دينه، يعني هذه حتى لا تظن، يعني لو كان في دار الإسلام اسما لكنه ممنع يمنع عن كثير من الأمور، فله أن ينتقل إلى دار أخرى يستطيع أن يقيم فيها دينه وشعيره وغير ذلك. هاجر بدينه، هاجر يعني هاجر بدينه، مما ان الهجره هي ان الانسان يهجر، يعني يهجر كل المنكرات والمعاصي، يهجر كذا او يهاجر يفر من دينه الى مكان اخر، لكن هي طبعا اصطلاحا هي الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام اصاله. وكان قبل فتح مكه الصحابه يهجرون من مكه الى المدينه الحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث ما حدث في صلح الحديبيه لما حدث الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، من يأتي مسلما من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ومن يرتد من المسلمين إلى قريش لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو جندل وأبو من أبو أبو جندل والثاني الله المستعان يذكرنا الله عز وجل به أبو بصير، أبو بصير وأبو جندل، أول ما الاثنين لما جاءوا للصلح وردهم عليه السلام فهرب فقتلوا الذي الحارس الكافر جمعهم، ثم رجعوا للمدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فعلموا أنه سيردهم مرة أخرى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الأولى وإلى أمه مساعر حرب، يعني ما نظر لأبو جندل وأبو بصير وإلى أمه مساعر حرب، يعني هو مش هيتركها المسألة. فلما علموا النبي مضطر أن يردهم خرجوا من المدينة، وأشار عليهم الصحابة يخرجوا، فخرجوا إلى الساحل فاستكنوا في الساحل، فكل من كان يعني يسلم من قريش ما يذهب إلى المدينة لأنه سيعلمون سيردهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهبون إلى الساحل عندما كان فيه أبو جندل وأبو بصير فتجمعوا، فبعد أن تجمعوا قرروا أن يهاجموا قوافل قريش اللي تأتي من الشام ويأخذوا منها البضائع. فلما فعلوا ذلك جاءت قريش المستجيرة من نفسها قالوا نتنازل عن هذا البند، يعني اللي يأتيك من عندنا مسلم ما ترده، ما نريد كل ذا ليش، عشان يفرقوا المجموعة اللي راحت على الساحل هناك اللي كانت فيها. ثم بعد ذلك طبعا ظل الأمر إلى أنهم نقضوا العهد قريش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتح مكة وفتح الله عز وجل عليه مكة بعد ذلك، فأصبحت دار إسلام فلم يكن هناك فيها هجرة بعد ذلك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ثم قال لكن جهاد ونية. لكن عندنا حديث آخر، حديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى امرأة مصيبة أو دنيا مصيبة وراء ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأصبح الهجرة إلى قيام الساعة موجودة. لكن هجرة الفتح هذه هجرة مكة هي التي قد انتهت نسخت بعد ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذا ما زال المرء يستطيع أن يهاجر بدينه ويفر ما دامت الشمس لم تخرج مخرجها من مغربها إلى قيام الساعة. الذي انتهى فقط هي الهجرة من مكة إلى المدينة التي كانت فيها الهجرة متحتما لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وقتها فبينما، لكن الهجرة مستمرة ولم تنقطع إلى قيام الساعة. ثم ذكر حديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في مكة لا هجرة ولكن جهاد نونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا جهاد هجرة يعني كما قلنا لا هجرة بعد الفتح، لكن جهاد ونية، يبقى لابد المرء يجاهد. والجهاد قلنا أنواع، جهاد بالقلب بالسنان بالذكر باللسان بالقلب، جهاد بالسنان أو جهاد بالدعوة كأهل العلماء، وجهاد بالسنان كالمجاهدين. ولكن هنا جهاد ونية، يعني هنا ممكن ينتقل المرء من الجهاد من البلد لبلد للجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد ونية، يعني ينتقل مجاهدا غازيا في سبيل الله عز وجل. قالوا إذا استنفرتم فانفروا، هنا أمر، إذا استنفرتم يعني إذا استنفر الجميع للجهاد وجب على من استنفر أن ينفر، لأنه قال إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفر الجميع ينفرون، ويصبح الجهاد هنا فرض عين كما قلنا، إما بقى بمداهمة العدو أو الأمير قد يحتاج كل من في البلدة، يقول كل من في البلدة أريدهم رجالا يعني مقاتلة أريدهم يقاتلون معي أحتاج إليهم، فهذا أصبح استنفارا. وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم استنفر كل المدينة، ما اختار سرية، لا استنفر كل المدينة، لذلك ما تخلف عنها إلا الصبيان والنساء وأهل النفاق طبعا والثلاثة الذين خلفوا الذين نزلت فيهم الآيات بعد ذلك، ما عدا ذلك النبي قد استنفر كل، لأن كانت غزوة تبوك غزوة كبيرة، كان سيولات الروم على بعد وفيها الجو كان شديد الحرارة وغير ذلك، فكان يحتاج حتى الغزوة الوحيدة التي صرح بها قال الأصحاب سنقاتل الأصفر أو الروم أو غير ذلك، كل غزوة كان بيواري يقول يمين يقول شمال يقول جنوب وما كان يبين إلا وقتها، لكن هذه الغزوة كان في عز لها شأن كانت، وكانت في الصيف وكان شديد الحرارة وقرب خروج الثمار والناس تشرئب بالأعناق لثمارهم، فكانت فيها فتنة شديدة وكانت فيها امتحان وتمحيص كبير. هنا مثلا في هذه الغزوة استنفر أهل المدينة أو استنفر الناس إلى القتال جميعا، هنا وجب إذا استنفر إذا استنفرتم فانفروا. وهذا يبين لك بأنه إذا حدث ما يعني النفير في الأمة لقتال الأعداء فيجب على، إذا كان النفير جميعا يبقى لازم على الكل أن يلبي. ثم ذكر المصنف الحديث الذي يليه: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث من حديث أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ رأس واحد معنا الآن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فين مسعود؟ فين عبد الله بن موسى؟ عبد الله بن قيس وابو موسى الأشعري. قلنا ما فيش مش معاهم؟ لو عبد الله بن قيس لو ابو موسى الأشعري مش معاهم برضه؟ متأكدين؟ طب ليش هم الأربعة دول فقط؟ يعني دول مش اسمهم عبد الله؟ ما السبب ان هم سابوهم العبادله الاربعه هؤلاء؟ ما في عبد الله بن مسعود، ليش في عبد الله بن قيس اللي هو مش مكثرين؟ عبد الله بن الزبير مش من المكثرين، مش من ايش؟ طب يعني ايه من... لا مش ابدا، مش عشان ابدا صحاب نسب ايه يعني؟ لماذا هؤلاء هم سم الأربعة العبادلة؟ شتاتوا بها، شتاتوا ده مش تكسير ما جاء، ما تكسير ما جاء فيكم يعني ايش؟ يعني عشان قلت لك شتاتي بها كفايه انك انت خالفت التخصص وكمان بتجيب اجابه وانا بقول لك مش هتجيبها. في ناحيه الناس لا، هو خلاص احسن صحيح، احسن هو اربعه كانوا في صغار من صغار الصحابه يعني كلهم تقاريب السن وكبروا بعد ذلك وكانوا من لهم شأن، فهم سموا العبادله الاربعه كانوا في سن وتقارب، فقط ابو مسعود كان اكبر منهم وعبد الله بن قيس، فهم سموا بذلك لتقاربهم في السن. احسنت زين. طيب ترديت الأذان، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما هجر ما نهى الله عنه. قال المسلم، اذا غير الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ولا يده ليس بمسلم. وقال المسلم، ما قالش المؤمن، انتبه، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ونحن نقول دائما الإسلام ثم إيمان ثم إحسان، وفي تحت الإسلام شيء وفي تحت الإسلام شيء، طب كيف يكون المسلم إذا لم يسلم الناس من لسانه وهذه ليس بمسلمة؟ توافقون؟ لا، هو مسلم إنما كده مش هو مسلم. إيه الفلسفة دي؟ يعني في حاجات من المسلم يسبق الموضوع حاليا، في بعض الصفات اللي بتنطبق على المسلم هو محقق خالص، زي كده لو الواحد منافق يعني الصلاة مش منافق، لكن إذا حدث تكلم فده يكون على شعبة من شعب النفاق، لكن مش منافق. المسلم طيب ماشي، بس ما اقنعتنيش. انا قلت لك دلوقتي هو قال المسلم من سلم ان لم يسلم الناس من لسانه ليس بمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم، يعني كانه شرط الاسلام هنا ان يسلم الناس من لسانه ويده، ان لم يسلم الناس من لسانه ويده يكون ليس بمسلم، بس هنسميه ايه طيب؟ في حاجه اسمها في الدرجات كده يعني، هو لم يكن مسلما نقيد المسلم ايش؟ ترد عليا رد يعني تسليك صدري شوية. ماشي، تقول لي مسلم عاصي، او تقول لي ماشي انا فهمت تقصد، تقول لي ان هو لما قال المسلم ما قصد ان غير ان من فعل كده غير مسلم، لا، يقول ان المسلم الكامل كمال الاسلام مسلم الكامل، فاذا من فعل ذلك مسلم ناقص اسلامه ناقص وليس لم يخرج من الاسلام. ما هو هنا المقصود، لأنه قال هنا الإسلام كالإيمان، ليس المقصود به أن درجة الإسلام عكسها درجة الكفر نقيدها، فهنا الإسلام والإيمان بواحد، مش تقول كالمؤمن درجات، فهنا هو يقصد هنا الإسلام بمعنى الإيمان كان، فتقول المسلم الكامل الإسلام، إذا في مسلم ناقص نعم اللي هو كالمؤمن، هنا ممكن يكون المسلم يأتي بمعنى المؤمن، فقال المسلم الحق، كان يقول المسلم الحق المسلم الكامل، وكذلك المهاجر الحقيقي أو الحق هو من هجر ما نهى الله عنه. طب هنا طبعا نأخذ يعني يبين المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وهذه يعني لما يتعدى عليهم بالألفاظ اللسان بالنقيصة أو باليد أيضا يظلم ويبطش وغير ذلك. ثم ذكر المهاجر، وهذا المحل للباب اللي معه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذه ضابط مهم جدا يا شباب، لان انت لن يمكنك، الكل يتمنى العلو، لابد انك تبدا اولا بنفسك بقلبك، لابد تستطيع انك تهجر ما نهى الله عنه. لذلك الاخوه طبعا الحماسيه والامور موجوده الان في الدنيا والجهاد وغير ذلك، نعم هذا لا اشكال فيه، لكن لن تستطيع ان تجاهد بسنانك قبل أن تجاهد قلبك أولا، لابد أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه حتى تستطيع أنك تفعل ما تريده، حتى تستطيع أنك حتى تهاجر تجاهد الكفار لن يستطيع أن تفعل ذلك إلا أولا أنك تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، فتقول سمعنا وأطعنا في كل ما يأتيك، تنتهي عن ما نهى الله عز وجل عنك وتأتمر بما أمرك الله عز وجل به، هذه علامة لدلالة على أنك انصعت لأوامر الله ونواهيه، فتستطيع أنك تتحمل الأمر الشاق الذي سيكون بعد ذلك، لكن إلا تتحمل ما نهاك الله، الله ينهاك عن أمر وأنت تأتي به، ما تستطيع تمسك نفسك تأتي بالمعصية هذه أو تأتي، معنى ليس المجاهد لا يعصي، لكن في ضوابط أنك تستعد بقلبك وتستعد بجوارحك كل ما أمرت به في تفعله، وكل ما نهاك الله عنه تنتهي عنه، تكون أنت تستطيع أن تجاهد هذا الجهاد الذي تبحث عنه، وإلا لا يمكنك أنك تذهب إلى الصحة وتفعل شيئا إن لم تكن قد جاهدت نفسك أولا وهجرت ما نهى الله عنه. لذلك وقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذه يعني هنا في بعض الفوائد ذكرها بعض الشراح في الحديث وفي روايات أخرى، إنه قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه، انظر وقال باللسان ولم يقل بقوله، يعني ما قالش المسلم من سلم الناس بقوله، لا قال بلسانه، كأن في فرق بين اللسان والقول، لأن اللسان ممكن تقول به وممكن تفعل به إشارات، فقد تؤذي بلسانك وقد تؤذي بقولك، فاللسان أعم من القول، يعني فيه القول وفيه غير القول، في أنك ممكن تعبر باللسان فتؤذي بلسانك بالقول، حركات اللي تفعلها وارد عليك باللسان، يخرجه فيستهزئ بمن يتكلم، او يفعل حركات لها معاني يعني تؤذي من غيره. فهذه ذكر قال هنا من المسلم من سلم اللسان من لسانه، قال من لسانه، قال ويده. وهنا عجيب، يده ليست البطش فقط، لا تظن اليد الجائحه انه يضرب ويظلم، لا، ده دخل في اليد عموم اخر، ما كتب. يعني لو واحد كتب كتابات مسمومه كما يقال، كتابات باطله فاسقه مناجينه كافره فتسيء، وظلت هذه اثر هذه الكتابه حتى بعد موته، بقيت ذلك المصنفات الباطله والمبتدعه واللي فيها ما فيها ظلت في اثارها، ان لم يتب صاحبها طبعا منها قبل موته، عليه انه يؤذي المسلمين ويكون عليهم عليه من الاثام بما كتب بيده، فضلا عن طبعا من ضرب او ظلم او اعتدى او بطش بذلك. فالكتابه ايضا تظل من اليد الذي لا يسلم منه، او لابد ان يسلم يسلم الناس من بعضهم من بعض، بل يتضرر الناس من ذلك. قال والمهاجر حقا، المهاجر حقا من هجر ما نهى الله، عنه. وهذا معنى انك تهجر ما نهى الله عنه، تاتي بنقيض، يعني تكون على طاعه، تستقيم على الطاعه. قلنا من قبل ما كان السلف، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو المنصور المؤيد من ربه، قام يصلي ويدعو الله عز وجل. أبو بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن الله أصيرك، فقال أبشر أبو بكر، هذا جبريل والملائكة معه، ثم أعلمهم مكان مصارع القوم قبلها. وكان الصحابة هكذا، وكان أبو جهيد الإسلام هكذا، ليالي القتال في صلاة وذكر وقيام لله عز وجل، كانوا أهل استقامة وطاعة. فلا بد للمهاجر وللمجاهد أن يكون من أهل الطاعة والاستقامة، لن يقل عابدا زاهدا، لكنه لا بد أنه عنده كما قال هنا سلم، من هجر المهاجر من هجر منها الله عز وجل عنه. ومعنى تهجر المنهي، تفعل المأمور به، فتأتي بالطاعات وتستقيم عليها. وهذه حقيقة يعني من أهم الأمور التي لابد أن تغرز في من أراد هذه العبادات العظيمة، أن له لابد يتعهد نفسه بقوة الإيمان واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربه أيضا. لذلك لن يستطيع أن تكون لك النكاية في الكفار إلا بهذه. وقد شاهدنا كثير من الذين كتب الله عز وجل لهم التوفيق والتسديد، كانوا أصحاب عبادة، أصحاب قوة إيمان، أصحاب تقرب إلى الله عز وجل. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو الكفار بعدد كثير، كان دائما بقلة عدد، وما غزا أبدا المسلمون الكفار بأعداد أكثر منهم، بل كانوا أقل من ذلك عدد، لكن ما كان يثبتهم قوة الإيمان، قوة الإيمان والطاعة لربهم، فكان الله ينصرهم وأيدهم بذلك. ولكن احنا الآن العكس، احنا غثاء، عندنا 2 مليون ولا 10 مليون مبهدلين، هم لهم 10 مليون قاعدين في كم كيلو، والمسلمون حواليهم كلهم ممكن يوصلوا للمليار او اقل من نص مليار، غير المليار اللي بعيد عنهم شويه موجودين، ومع ذلك انت قدهم كم مره، قدهم ب100 مره ممكن تكون، وما تفعل معهم شيء. وكان قديما الواحد قدام 10 او الواحد قدام 1، وهناك انتصر ابدا اهل الاسلام على الكفر بزاده عدد، بل كانوا في قله عدد لكن بقوه ايمان. الان لما انقلب الامر اصبحت انت عندك اعداد اكثر حوالين، انت اليهود اللي موجودين الان كم هم كلهم 10 اخر تعداد امبارح او اول امبارح، قالوا تقريبا كلهم احتفلوا بالاحتفالات بتاعتهم دي، قالوا تقريبا كلهم موجودين حوالي 10 منهم، ومنهم 7 مليون هم الاصليين، و3 مليون يعني مخلطين كده امور معينه، اقول 10 اللي موجودين واقل. انظر حواليهم كم 10 مليون موجودين، ده احنا بس لوحدينا 120 مليون على بيننا وبين بعض، ما نروح بقى نكمل الطوق كله، ولكن احنا غثاء كغثاء السيل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني احنا نخاف من الكفار والكفار يخافون منا، لكن قديما لو كان العدد ده موجود، لو احنا كنا اقل كان هم اللي يخافوا من المسلمين. طب ما الفارق؟ فارق الايمان، فارق قوه الايمان. ذلك لما بينبري بس مجموعه بايمان قوي وصدق ويعلمون انهم اصحاب ايمان، ما يستطيعون يعني يقفوا على ارجلهم، يسارعوا باي طريقه ليقضوا على اهل الصفه هؤلاء او الصفوه اسف هؤلاء. وهذه يعني يبين لك فقه هذا الحديث بأن لابد للمرء يعني يهاجر الأول نفسه وذنوبه ومعاصيه قبل أن يهاجر ويجاهد مع أعداء الدين. طيب ننتقل إحنا، هذه كان الجزء اللي كنا إحنا تركناه صحيح؟ خدناه سكن الشام كده. طيب ماشي سبحان الله ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في سكن الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الله وتقذرهم النار مع القردة والخنازير. هذا الباب أورده الإمام أبو داود في سكن الشام. ومعلوم الشام لها أمور كثيرة في آخر الزمان، يعني الشام هي أرض التقاء بعض علامات الساعة، منها أولا هينزل فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهيكون المهدي هناك أيضا الذي يخرج في آخر الزمان قبل خروج عيسى، لأن عيسى سيخرج عليه السلام ومهدي موجود، والبل يصلي في بيت لد أو في لد بباب لد أسف. ثم عيسى سيدرك الدجال في هذا الباب، بل كل هذا في الشام، فهي أرض يعني فيها مواقع ستحدث عظيم، وطبعا سيقتله يعني أو عيسى سيقتله. وحتى من علامات قتله أن عيسى عليه السلام سيكون في حربته دمه ويريهم الدم الذي قتل به المسيح الدجال. ثم بعد في نفس المنطقة أيضا سيرد عليهم يأجوج ومأجوج، فطبعا هو أولا سينزل في بيت المقدس وقبلها كما قلنا، ثم ستأتي يأجوج ومأجوج إلى نفس المكان أيضا إلى الشام، ويهلكه الله عز وجل في هذا المكان أيضا. لذلك الشام ورد فيها أحاديث عدة في آخر الساعة. هنا حديث جاء به لأبو داود الإمام أبو داود قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، اللي هو مهاجر إبراهيم بلاد الشام اللي هاجر إبراهيم إليها عليه السلام تاركا أبوه وقومه، تاركا أباه وقومه، فكانت بلاد الشام. قال: ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم. آخر الزمان هتبقى في هذه المكان شرار الأرض، شرار الناس تلفظهم الأرض، حتى قال تقدرهم نفس الله، يعني الله عز وجل نفسه يكرههم. طبعا لنا نفس الله إما تقول صفة النفس أو الذات، وإحنا بينا بس مش معاكم في شرح التوحيد لابن خزيمة بأن على الترجيح من النفس غير الذات، وإلا بعض كثير من أهل العلم يقول النفس هي الذات، لا سمح الله هنا الكلام، لكن هي جاءتنا وضيفت إلى الله. فنقول الحديث هنا فيه كلام بسبب شهر ابن حوشب، يعني الحديث فيه كلام بسبب شهر ابن حوشب، لأن بعض العلماء ضعفوا من المعاصرين الشيخ الألباني وغيره حقيقة، لكنه الشيخ الألباني مع التضعيف وله حسن الحديث من روايات أخرى، لكن بعض أهل العلم ضعفوا الحديث لشهر ابن حوشب أو يعني تكلموا فيه نقول هكذا ماذا. طيب قال المصنف رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، حدثنا بقية قال حدثني بحير أو بحير عن خالد عن يعني ابن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، يعني اختر لي، خير لي يعني أنه اختر لي. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يشتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله يتوكل لي بالشام وأهلها. طبعا هنا ما زال في فضل الشام، الشام واليمن والعراق، شكل العراق فيها حديث بالغدر والخيانة وأن يأتي منها ما يأتي، وهذه فيها، لكن الشام واليمن جاء فيها الأحاديث كثيرة في فضلها هذه المسألة. ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين له قال: الغدر، لا هو مش الغدر، واسقوا من غدركم أي من الغدير، مش الغدر اللي هو الصفة المذمومة، الغدير يعني الماء، والذي يبقى بعد ذهاب السيل، الماء لو يقول يبقى، أو تبقى الماء بعد انقطاع المطر يعني. والناس يأتون لا يشربون، إن الله توكل لي بالشام وآلية، يعني وعده الله عز وجل أن يكلأهم ويحفظهم. من قبل أهل الشام، إن الله يحفظ أهل الشام ويكلأهم. نسأل الله عز وجل. وفين الشام صح؟ وفين؟ عنده امتحان؟ شوف كان فاتته نقعد بقى هنا معانا دلوقتي. قول له بقى كويس إن إحنا خدنا الباب ومش موجود، مش يترفع عليكم ونقول لكم فيها شيء. طيب فهنا في ضد الشام، وكأنه إذا حدث التخييم فعليك بجند الشام، بجند اليمن. وكل هذه حديث ورد الحقيقة بفضل الشام، لذلك صلاح الشام بصلاح للأمة حقا، صلاح أرض الشام وأهل الشام صلاح للأمة. فنسأل الله عز وجل يصلح أهلها، وأن يكون معهم في عليهم من خير، وأن يثبتهم الله عز وجل على هذا الخير، وأن يجعلهم ممن مكنهم الله عز وجل في الأرض فأقاموا الصلاة والزكاة، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فنسأل الله أن يلهمهم الإخلاص والتوفيق، وأن يعني يقيهم شر أعدائهم، وأن يرزقهم يعني الخير، وأهم شيء العقيدة الصحيحة تكون في هذه البلاد، ثم يبنى عليها ما يبنى بعد ذلك، أهم شيء. كده انتهينا هنا. طيب احنا عشان ننزل نصلي. طيب بعد كده نقف هنا، وقفنا عند ايش بقى؟ عشان حديث ايش؟ البحر. خدنا البحر، فاحنا خدنا البحر صح؟ طيب يكون بعد ذلك ايش؟ لا القفل صح؟ ولا نخدنا من قتل عند ايش؟ سياحة. طيب يعني ما خدناش البحر، فضل الغزو في البحر. لا هو قفله كغزوه. طيب سياحة أمة الجهاد هنا صح، وقفله كغزوه. نعم معاكم واحد كلنا. انتوا بس النسخة اللي هي بتاعت الشيخ الألباني هي اللي عامل مجلدات الصحيح ومجلد واحد الضعيف. طيب بعد الصلاة تأخذ إلى القبة الكونية. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله من السنة، بعد الصلاة إن شاء الله نرجع للقبة الكونية. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.